السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء وبعد. نسأل الله جل في علاه التوبة والأوبة والاستغفار. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم صحيح البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان. ثم قال: باب حلاوة الإيمان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت الأمين، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب الثقفي ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو نبيل من الثقة، من الثقة بمكان، لكنه كان يرى الإرجاء، وهذه أيضا تغمر في بحر حسناته، غفر الله لنا وله. عن أبي قلابة. نعم، أبي قلابة هو من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا جاء عن قتادة، يعني هذا الحديث جاء في باب آخر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طبعا هذا التبويب باب حلاوة الإيمان، وهذا يعني من التصنيف الترتيب للبخاري، كأنه أولا صنف الإيمان، ثم بين أن الأعمال من الإيمان، ثم بين ثمرة هذا الإيمان. يعني إذا كان أصل الإيمان أن يدخل المرء في الإسلام ثم بعد ذلك يزداد الإيمان بالعمل الصالح، قال: وثمرة ذلك حلاوة الإيمان. هذه العلاقة بالتبويب وبين أصل التصنيف. الحديث من اللطائف أصالة أيضا كما قلت أنه إظهار لثمرة الإيمان، يدل دلالة واضحة جدا في الرد ضمنا على المرجئة، في الرد ضمنا على المرجئة، لأن المرجئة لا يرون للإيمان أثرا، الإيمان ثابت عندهم، وأن إيمان جبريل كإيمان يعني أحد البشر، وهو يقول: بل الناس يتفاوتون في الإيمان. وهذا أيضا رد آخر على الجهمي الجبري. فالغرض المرجئة، يعني الغرض المقصود بأنه كأنه يقول: حلاوة الإيمان أيضا تتفاوت بين الناس كما يتفاوتون في أصل الإيمان بالأعمال، أنهم يزيد الأعمال، الأعمال يزيد من الإيمان، أو العمل يزيد من الإيمان، وأن كلما ازداد الإيمان كلما ازدادت ثمرة الإيمان، وكلما ازدادت هذه الحلاوة. الحديث إسناد الحديث كلهم بصريون كما قال الحافظ. وأيضا من لطائف الإسناد أن هذا الحديث كما قلنا جاء عن أبي قلابة، عن أنس، وجاء أيضا عن قتادة عن أنس بالعنعنة، وروى النسائي عن قتادة تصريحا قال: حدثنا أنس، فصرح بالتحديث أو بالسماع من أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث، وهذا من اللغة يستنكر لأنه لا يبتدأ بالنكرة، لكن العلماء يقولون الحق بأنه فيه إضافة، فيمكن أن يعني لأن الإضافة تعطي تعريفا فتجبر التنكير. وأيضا فيها أمر آخر، هو ثلاث من كنا فيه، فالتنوين يعوض عن التنكير، التنوين عوض فيجبر هذا الأمر فيبتدأ به. قال: ثلاث من كنا فيه، وهذا ليس حصر وقصر، لكن كأنه يقول أن أصول الإيمان التي يتذوق بها المرء حلاوة الإيمان أصلها وأسها وأساسها وركنها الركين ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الثلاثة من كنا فيه، من كنا فيه ورد بهن حلاوة الإيمان. قال: ثلاث من كنا فيه، يعني تسمى أو اتصف بهذه الثلاث، ثلاث من كنا فيه ولد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان العلماء اختلفوا فيه، قول سلم حلاوة الإيمان، فهل هذه المسألة مسألة ظاهرة أم غير ظاهرة، هل هي معنوية أم هي محسوسة؟ يعني كثير من الفقهاء يرون بأنها معنوية، حلاوة الإيمان هذه مسألة معنوية، والصحيح أنها محسوسة، حلاوة الإيمان محسوسة، لكنها لا توصف، لا يستطيع أحد أن يصفها، كالمحبة مثلا، هو أمر شعوري يشعر به الإنسان، لكن لا يستطيع أن يصف هذه الحلاوة، لكن هو يرى أثر هذه الحلاوة، يعني هذه الحلاوة لها أثر يتلذذ بها المرء، منها العيشة الطيبة، هذه من حلاوة الإيمان، هو يهنأ بكل شيء، لأنه حلاوة الإيمان عنده تراه أنه يرضى عن ربه في كل شيء، في كل شيء هو يرضى عن ربه لا في علاه ولا تسخط على قدر الله بحال من الأحوال، حتى ولو زل فهو يرضى عن ربه بهذا، يعلم أن الله تعالى أراد به خيرا، لأنه لو تاب وآب ورجع إلى ربه كان فيه ما فيه من الخير، وكان فيه ما فيه من التوبة والأوبة الصحيحة الصريحة التي ترفع منه مكانة أخرى، المهم لا يستقر فيما أخطأ فيه. وأيضا هو يجد حلاوة الإيمان أثرا في ذلك بالمسارعة في الخيرات والصالحات، لأنه يرى ما يعلم بصالح إلا وسارع إليه وهرول إليه، هذه حلاوة أخرى يتلذذ بها، كالذي مثلا يعني يلزم نفسه بأن يحضر التكبيرة، تكبيرة الإحرام الأولى، التكبيرة الأولى 40 ليلة، يعني لو حضرت تكبيرة الصلاة تكبيرة الإحرام في 40 ليلة يجد لذة ليس بعدها لذة، وأنت ترى أعظم اللذات أن ينقطع عنه هذا التتابع عند 30 مثلا، عند 35 بقيت خمسة أيام فقط يحضر التكبيرة ويحظى بهذه الفضيلة فتنقطع عنه، وطبعا يجد الألم والحسرة الشديدة في بادئ الأمر، كأنه يعني لا يطيق أن ينزل يذهب يرى الناس في المسجد، ثم مع ذلك يجد في الابتداء مرة ثانية حلاوة ليست بعدها حلاوة، كالذي يزل وبعدما يزل يتندم ويرجع، ثم بعد ذلك يعود عود شديد وعود عظيم إلى التوبة والأوبة إلى رب جل في علا، ويسارع بعد ذلك في المدمار في الخيرات، فيجد بعد هذا الألم والحسرة يجد لذة عظيمة عندما يتعامل بهذا الإيمان. قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وبعضهم كما قلنا قال بأنها يعني معنوية ليست محسوسة، والصحيح أنها محسوسة، لأنها العيشة الطيبة التي يعيشها المرء في رضا عن ربه جل في علا ورضا عن قضاء أقدار ربه جل في علا، أيضا يرى نفسه ما يرى نفسه إلا وسط طلبة العلم وسط أهل الالتزام وسط أهل الديانة، يعيش في هذا المجتمع، هو المجتمع الذي يعني يرى في نفسه الرفع به، فهذه أيضا حلاوة الإيمان المحسوسة. ومن ذلك أيضا أن الله تعالى يصطفيه فيجد نفسه صحرا، هو الذي قام يستغفر، قام يناجي، قام يتضرع، قام يدعو، هذه علو ليس بعده علو، هذا علو ليس بعده علو. وأيضا من ذلك في حلاوة الإيمان أنه يجد أن قلبه يطاوعه وأن عينه تطاوعه، لأن الإنسان كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، أو من دعاء لا يستجاب له، فهذه الأربعة إذا وجد أن الأربعة كالماء يعني معه تسير سيرا هينا رفيقا لينا، فهذا هذه لذة ليس بعدها لذة. أيضا من ذلك إذا ألان الله له العلم أنه يمحص المسائل ويستطيع أن يفرقها وأن ينزلها منازلها، ويستطيع أن يبين الحق من الباطل ومن الصحيح من السقيم، أو في الأحاديث، أو حتى الاستناد وكيفية النزاع وحل النزاع، كل ذلك أيضا فيه ما فيه من حلاوة الإيمان، وهي أثار حلاوة الإيمان. ثلاثة من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان وسماها حلاوة، والعلماء يقولون لما سماها حلاوة الإيمان، هما يعني النظير لها في الكتاب، قالوا وهذا التأصيل العام أن الله تعالى جعل الإيمان شجرة، قال مثله قال الله جل في علاه قبلها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة هي كلمة الإيمان، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فجعلها كالشجرة، تمثيل بهذا النظير بالنظير كالشجرة، قال الشجرة لها إيش؟ لها طبعا السمين المعروف والأغصان، وبعد الأغصان الثمار، الثمرة هذه هي التي يجنيها المرء فتكون فيها الحلاوة، فكلما تشعبت بالأعمال وكلما ازدادت وترسخت كلما كانت الثمار يانعة، وكلما أينعت الثمرة كلما ازدادت حلاوة الإيمان للمرء. ثلاث من كنا فيه وجد بإن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، طبعا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه مسألة لابد أن تفهم منها جيدا، أن المقصود كل محبة ذكرت في الله أو في النبي صلى الله عليه وسلم فهي على المحبة الشرعية، فهي المحبة التعبدية لا المحبة الجبلية، ولا المحبة العقلية، حتى بعضهم قال هي المحبة العقلية، وصحيح أنها المحبة التعبدية لله جل في علا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحق كل الحق أن الله تعالى هو المحبوب لذاته، يعني كل إنسان ممكن يحب، المرأة تحب من أجل أنها يتمتع بها الإنسان. الرجل يحب من أجل ذلك ولأنه ممكن أن يكون سندا للمرأة أن يحن عليها، أن يكون أيضا الرجل يحب أباه للنفقة وللإحسان وأيضا لسد الخلة، يحب الأم لأنها ترعاه وتحن عليه وتعطف عليه وتوده وتعمل معه ما لا يعمله غيره. فهذه محبة جبلية، يحب الرجل الزوج زوجه محبة جبلية، هذه يحب الابن عمه أو ابن الأخ عمه أو يحب أخاه، هذه محبة جبلية. الحساب ليس المحبة الجبلية، المحبة الجبلية يحاسب فيها المرء إذا الميزان اختل، إما على فتكون تعبدية إما نزل تكون غير ذلك. الغرض المقصود بأن المحبة المقصود هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مع المحبة الشرعية. والله تعالى هو المحبوب لذاته فقط، الله تعالى يحب من أجل كبريائه، يحب من أجل قدرته جبروته، يحب الله جل في علاه يعني يحب الله تعالى لحيائه، يحب الله جل في علاه لكبريائه لعظمته لبهائه لكماله لقدرته لجبروته لملكه للدنيا بأسرها لأنه لا راد لقضائه، يحب الله تعالى لذلك. وأيضا يحب الله تعالى لإيش؟ لإحسانه. كم وكم قد غفر الزلل، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكبر. كم وكم غفر الزلل، كم وكم قد قبل الدعاء، كم وكم قبل القليل من العمل وشكره ونشره وبينه سبحانه جل في علاه. فيحب الله تعالى لإحسانه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، وإن كان الإسناد فيه بعض الكلام لكن كان يقول أحب الله لما يغزوكم به من إيش؟ من النعائم، من النعائم، لأن الله تعالى يعني أغدق عليكم النعائم كما قال سلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفق، لا يغيضها نفق بحال من الأحوال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهذا قول فيه ما فيه من الفضل الذي يبين لك كيف أن الله تعالى يرعاك صغيرا كبيرا شيخا، فإن الله جل في علاه نعيم عليك لا تنقطع بحال من الأحوال. إذن المسألة هنا في مسألة الكلام على حب الله جل في علاه، هو المحبوب لذاته سبحانه جل في علاه. وحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الله، يعني الحب للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل رسالته لأنه رسول الله المبلغ عن الله، فهو يحب من أجل الله جل في علاه. ولابد في هذه المحبة يعني حتى تعلم أن هذه المحبة خلاصة حلاوة الإيمان ترتبط بالمحبة، والمحبة لابد أن لا يشوبها شيء، تتمحض لله جل في علاه لا يشوبها شيء. وأصل ورأس المحبة الصدق والإخلاص، أصل ورأس المحبة نسبة الله جل في علاه، عمق الصدق والإخلاص لله جل في علاه. لا يعمل العمل إلا لله جل في علاه، وحتى وإن زل فإنه لا يعيش إلا له، فيستغفر ويتوب ويؤوب إلى رب جل في علاه، لكنه لا يعمل إلا لله جل في علاه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، تمحيد، هذا تمحيد المحبة لله جل في علاه. وأيضا العمل بطاعة الله جل في علاه ودون المعصية، هذه تخليص مسألة المحبة لله. والمحبة لله سلام تمام الإنقياد، تمحيد الانقياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تظهر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لها ما لها من العلامات الكبيرة جدا عندما على الإيمان عند الإنسان، وهذا نختم به إن شاء الله. فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بمحبة سنته وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشوق إليه كما بينا في الشرح الأسبوع الماضي. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذه المحبة لله هي أس الإيمان وأساسه، المحبة في الله جل في علاه، بل هي كما قلنا عمق الأخوة في الله يظهر بشدة المحبة لله جل في علاه. من حب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال محبة الله بذلك. وأيضا قد قال سلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمحبة في الله جل في علاه أن تحب المرأة لا تحبه إلا لطاعة الله جل في علاه، إلا لنصرة دين الله جل في علاه، إلا لأنه يعاونك دائما على ذكر الله جل في علاه، على الطاعة، على الصدقة، على الصيام، على الصلاة، على طلب العلم، على العمل لدين الله جل في علاه. فهذه المحبة لله التي يعلو بها الإيمان، فإن على الإيمان وجد الثمرة بحلاوة الإيمان في المحبة لله، كما سنبين إن شاء الله على ضرب الأمثلة في هذا الباب. قال أن يكره الأصل الثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طبعا المقصود يقذف في النار نار إيش؟ نار الدنيا، يعني هو يكره أن يقذف في نار في نار الدنيا. فقال وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في نار الدنيا. وطبعا هذه لفتة عظيمة جدا لما يقول يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يلقى في النار. إيش اللفتة التي يمكن أن نستفيدها من هذه من ختام هذا الحديث؟ نعم، فيكره أن يكره أن يلقى في النار. نعم، هذه جيدة. هي قريبة من قول عمر لكن هو مش عارف يأتي بها. فقال وأن يكره أن يعود في الكفر. طيب، طب عمار قد قال تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ ها، يبقى مدار الأمر على إيش؟ على القلب، على القلب، لأنه قد يظهر الكفر ويبتطن الإيمان خوفا ورع... خوفا فزعا، خوفا من القتل من الموت. فلذلك أدارها على مسألة القلب، قال أن يكره أن يعود في الكفر. ولذلك الله تعالى قال إلا من إلا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن المسألة دائرة على القلوب، وهذا الأصل الثالث الذي تكون به حلاوة الإيمان. لنا نرى أن ثمرة الإيمان كانت ظاهرة في الصحابة الكرام. تعرف حلاوة الإيمان إذا ظهرت للإنسان ترى منه عجبا، إن رأيت عجبا، رأيت صمدا، رأيت ثباتا، رأيت طلبا للآخرة، رأيت زهدا في الدنيا، رأيت تطليقا للدنيا بأسرها، حقا إذا تذوقت حلاوة الإيمان. وأنت لك أن تضرب بذلك يعني الأمثلة الرائعة التي كان من أصلها يعني أو كانت ظاهرة في مسألة حلاوة الإيمان. عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، عندما حركت بشاشة أو اختلطت بشاشة الإيمان في قلبه ورسخ الإيمان في قلبه وازداد بالأعمال الصالحة، انظر كيف ثمرت الإيمان وحلاوة الإيمان فيه. يذهب إلى مسلم يقول يا رسول الله علمت أنك قاتل أبي، ثم قال له يا رسول الله لا تأمر أحدا أن يقتله أمام عيني فأقتله يعني فأصل نارا بذلك. فقال قد علمت أو علم أهل المدينة أنني أبر الناس بأبي فمرني فأقتله. ثم الأولى من ذلك أنه وقف على سكك المدينة وقال لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الأذل وهو الأعز، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه المحرك الرئيس له علو الإيمان وثمرة الإيمان وحلاوة الإيمان التي استشعر بها عندما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بلال هو من أروع الأمثلة التي تضرب في هذا، هذا أثر حلاوة الإيمان في قلبه، وأنه يعني كان يزداد الكافر الجلد عليه عذابا في شدة حر المدينة، وهو لا يزيد إلا أن يقول أحد. الأعجب من ذلك أنه كان يتلذذ بها، هو يتعذب ويعذبونه عذابا شديدا ويقول أحد ويتلذذ بها. ثم ماذا قال لصفوان بن أمية؟ قال له والذي نفسي بيدي لو أعلم كلمة أغيظ لك من هذه لقلتها. واشتد الأمر، وحتى يعني كان عمر بن الخطاب، شوف كيف بقى كانت الثمرة وشكر الله الذي فعله لما استأذن أبو سفيان وسهيل بن عمرو فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه عمر بن الخطاب، ثم أذن له فدخل. لما دخل يعني على عمر بن الخطاب أدخلهما، ثم قال بلال سيدنا واعتقه سيدنا، حتى يبين مكانة بلال رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي، قصته مشهورة جدا مع النصراني مالك الذي أسر الصحابة وأسر معهم عبد الله بن حذافة السهمي، وعرض عليه العروض، عرض عليه أن يتزوج ابنته ويأخذ شطر ملكه فقط ويقبل رأسه، وقال لا ما ارتضى بذلك بحال من الأحوال. الغرض المقصود أنه أتى بصاحب له فوضعه في الماء الساخن أو في النار، ترضى هشم عظامه فبكى عبد الله بن حذافة، فقال هو قد يعني الكافر حسب أنه قد نال منه فأتى به، فقال إنه كان يتنفس معي في الخيرات فسبقني إلى الله إلا في علا، ليت لي أكثر من نفس فتفعل بها ما فعلت. تغيظ الرجل عليه قال قبل يدي وقال قبل رأسي وأترك لك هؤلاء، فنظر فوجد أن المصلحة أن يفرج على المسلمين. هذه أيضا من باب حلاوة الإيمان التي أثرت في الأخوة في الله، أو التي هي ثمرة الأخوة في الله. حب أحب الأخي ما يحب النفس بل فوق ما يحب النفس، كما قلنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مثل الذي قال الأول أبغيني حبيبا أحب إلي من إيش؟ من نفس. فكان أحب إلي من نفسي نجاة إخواني. هو كان يريد يكون مسابقا مع أخيه، لكن يعني أحب أن يكون لإخواني الفرج ويكون سببا في ذلك، حتى ولو قبل رأس هذا الكافر، وأن كان هذا فيه تنزل، لكن من أجل المصلحة الأعظم. المصلحة الأعظم هو التفريج عن إخواني. قال قبل الرأس وأنا أفرج عنهما أو عنهم. فقبل الرأس أو حتى رجع بهم إلى عمر الخطاب. فقام عمر الخطاب بعدما علم فبكى، فقال حري بكل مسلم أن يذهب فيقبل رأس عبد الله بن حذافة. شوف الله تعالى شكور، سرعة الشكر. فذهب عمر وقال أنا أولك. فقام وقبل رأسه وقبل الجميع، تتابعوا وتتايعوا على ذلك. الغرض المقصود أن يعني هؤلاء ثمرة الإيمان وحلاوة الإيمان التي حركت فيهم الأمر الرئيس في ذلك الباب. أيضا من ذلك قتل فعل عثمان بن عفان، نفقت عثمان بن عفان، أن عثمان بن عفان لما دخل على المسلم وهو يستند الهمم لتجهيز جيش العسرة، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا العطاء لا يمكن بالذات في المال، لا ترى رجلا يعطي هذا العطاء إلا وتعلم أنه هذا أمر لا بد منه، إلا وتعلم أنه قد علا إيمانه وقد تلذذ بحلاوة الإيمان فأثرت فيه تأثيرا بالغا، فلذلك قد زهد في هذا المال أو قد رخص المال في نظره بعدما كان غاليا جدا عند جميع الناس، فأعطى حتى قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من ذلك أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه. أبو دجانة حلاوة الإيمان التي أثرت فيه أنه كان نبيلا، يعني رجلا فارسا مغوارا شجاعا نبيلا، أثر فيه أو زاد الإيمان في قلبه فورد حلاوة الإيمان حتى قتل شهيدا، دعا ربه جل أن يكون شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هز الخشبة فصارت سيفا فقال من يأخذ هذه بحقها؟ فقام أبو دجانة، فقام الزبير بن عوام وقال أنا. والزبير بن عوام ليس بالهين، الزبير بن عوام كان يشق الصفوف، كان يدخل في صفوف الكفار يقتل فيهم، يعمل القتل يمينا ويسارا إلى أن يصل إلى نهايته، ثم يرجع إلى في نفس الخط ويقتل فيهم يمينا ويسارا. ومع ذلك لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم السيف. فقام بعد ذلك أبو دجانة فقال نعم خذه بحقي، فأخذه. فقال الزبير لابد أن أتبعه، فاتبعه. لكن قبلها هذا الذي أريده أنه قد وضع عصابة الإيش الموت. شوف انظر، هذه معناها أن هذا الرجل يعني رجل خلاص زاهد في كل شيء وما أراد إلا الآخرة. اللهم زيدنا في الدنيا بأسرها، اللهم نستغفرك ونتوب إليك وأنت أرحم الراحمين. فوضع عصابة الموت العصابة الحمراء، فقال وضع أبو دجانة عصابة الموت، فمشى يتبختر بين الناس. وهذه أيضا حلاوة الإيمان، يرى عز الإسلام، يرى أنه أرفع الناس لأنه أذل الناس لربه جل في علاه، صار أعز الناس. فقال صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذه المواطن أو هذا الموطن وهذا الموضع. ثم تتبعه الزبير فورده أنه تتبع رجلا كان يزفف على جرح المسلمين يعني يقتلهم، فقتله فكان كأمس الذاهب. ورأى رجلا ملثما يهيج الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جيش الإسلام، فذهب عليه فلما علاه بالسيف فضوله، شوف الفضول برضه نافع، مع أن الفضول في كل الأحوال مذموم، لا سيما إن كان في النساء وهو لازم للنساء، والمرأة الفضولية مرأة فيها نقص لا علاج له، ما مش لا ترتاح، مش هتنام الليل غير لما لابد تعرف، هذا مصيبة كبرى إن كانت امرأة مبتلاة بمسألة الفضول. فالغرض المقصود الفضول بقى إن ده هدف فالمرأة، والمرأة ثرثار أصالة، وهذا يعني نقول يعني قريب من هذه الصفات، لما يكون بقى في الرجل يكون فضولي هذه المصيبة الأكبر. يعني الغرض المقصود فهو فضول، والفضول ممدوح هنا كان ممدحا. فقال أرى من الذي يهيج هؤلاء الناس على رسول الله، فرفع اللثام، وهذا من حكمة الله جل في علاه، لأن الهند صارت إيه؟ صارت من أرفع النساء منزلة في الإسلام، كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، يعني ما كان يعني أبغض الناس إلي أنت وأهلك في خبائك، وأصبح ولما أدخل الله الإيمان على قلبي أصبحت أحب الناس. وهذه بشاشة الإيمان، أيضا بشاشة الإيمان ظهر أثرها بأن سلم صار أحب الناس إليه وأهل بيته أحب الناس إليها. هند رضي الله عنها وكانت تقول عن معاوية هذا يبلغ الثريا، عرفت كيف تربي معاوية فصار ملكا عظيما من ملوك الإسلام. فهند رضي الله عنها لما رأها أبو دجانة أخفض سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أقتله، لا يعلو سيف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط. فهنا الزبير عارفة، يعني هو بقى الآن المسألة مش مسألة شجاعة وقتل، المسألة مسألة إيش؟ نبل خلق. يعني هذه المسألة مسألة نبل خلق، فكان نبيلا جدا فأخفض السيف ولم يقتلها، والحمد لله أنه لم يفعل ذلك لأنها أسلمت بعد ذلك. أيضا من ثمرات حلاوة الإيمان تراها في المجتمع، هذا المجتمع الرعيل الأول، زهد علي رضي الله عنه وارضاه. اتفتحت الدنيا بأسرياء علي بن أبي طالب بعدما تسلم الخلافة، حقا امتلأت كنوز الكنوز في الكوفة، وفرق وهو كان يلبس ثوابا مرقعة، وكان يزهد جدا وما يأكل إلا الزيت والخل، حتى أنه قام في الليل يقوم إلى الله جل وعلا. لما سأل معاوية عن حاله قال: يا دنيا غري غيري، غري غيري، بتتك، اللهم اجعلنا كذلك يا رب. صلى الله عليه وسلم زهدنا في كل شيء، اللهم لا تميل قلوبنا لشيء من هذه الدنيا. يعني هو عز علينا الطريق الأول في طريق الطلب كان أسند شيء للإنسان ليمر كالسهم، أنه طلق الدنيا ثلاثة، وهذا لزاما لابد من تطليق الدنيا لابد. فقال علي: اللهم اجعلنا كذلك يا رب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قام فقال: يا دنيا غري غيري، بتتك بتتك ثلاثا، طلقتك طلقتك ثلاثا. ثم تكلم ببعض الكلام فقبض على لحيته وقال وقال: اللهم شوقا إلى محمد وإلى الصحابة، أو قال يعني: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. وبكى بكاء شديدا حتى أنه بعد الفجر قبض على لحيته وبكى وقال: كنت أرى أناسا صرت وجوههم من الصيام والقيام والعمل لدين الله، لأن أين هؤلاء؟ فاشتاق جدا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الأعظم العون على الطاعة بهذا الباب. الغرض المقصود هذه أيضا دلالة واضحة جدا على حلاوة الإيمان التي قد دعبت قلوب هؤلاء الأخيار الأبرار، أرادوا الله جل في علاه. وهذا الذي حدا بطلحة أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا نفس النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، وبذلك قد أدلوا بشهادة واقعية على أن الله جل في علاه هو الأحب إليهم وأن الرسول هو الأحب إليه. وهذا جاء قولا في عمر بن الخطاب عندما اختلفوا في أسارى بدر، فقال عمر: أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه أبو بكر، تعطيه محمد فأضرب عنقه، وتعطي أيضا عقيل ابن أبي طالب لعلي بن أبي طالب فأضرب عنقه، ليعلم الله أنه لا هوادة لنا يعني أو لا محبة لنا للمشركين بحال من الأحوال. هذه صدق المحبة لله جل في علاه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله، وهذا ظاهر جدا في هذا الباب. وأيضا من ذلك المحبة التي غمرت هؤلاء الأخيار الأبرار دلالة على حلاوة الإيمان التي رأوه. وأنت ترى علو حلاوة الإيمان بين هؤلاء عندما تجد التواضع بينهم، وأيضا الرفق والنصح والعمل لدين الله جل في علاه مترابطين، وهم على خير وفي خير. لما جاء أبو ذر وتكلم مع خادم له مع فتاة وقال له: يا ابن السوداء، ذهب فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أنت قلت له يا ابن السوداء؟ قال: نعم. قال: عيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر وذهب، وقد يزل النبي لكن لابد أن يتراجع، فرجع فبكى ثم وضع خده على التراب، قال: طأ برجلك على وجهي، طأ برجلك على وجهي. وهذا كلام فيه ما فيه من الفضل لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال يعني: والله لا أرفع يدي حتى تطأ برجلك على وجهي. هذه أيضا دلالة على حلاوة الإيمان التي أثرت في هؤلاء الأخيار الأبرار. من حلاوة الإيمان التي تراها مع هؤلاء أنهم كانوا يقدمون إخوتهم على أنفسهم، وهذا الذي حدث مع سعد بن الربيع لما قال لعبد الرحمن بن عوف، قال له: أعطيك شطر بيتي وأيضا نصف نسائي. وكان أنزل فيه وفي أمثاله قول الله، أنزل فيه وفي أمثاله قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثلاث من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الفائدة الأولى، الإيمان يزيد وينقص. أوثق عرى الإيمان الحب في الله، علامة محبة الله جل في علاه أن يحب المرء ما يحبه الله وأن يكره ما يكره الله جل في علاه. من وين هذا؟ وبعدين ويكره أن يعود في الكفر فيكره ما يكره الله ويحب ما يحبه الله جل في علاه. كم فائدة هذه؟